إذا اغتسل ثم أحدث هل يعيد الغسل؟ قال النووي رحمه الله: لو اغتسل ثم أحدث أو أجنب بجماع أو غيره لم يبطل غسل الجمعة، بل يغتسل للجنابة ويبقى غسل الجمعة على صحته، لأنه قد صح ولا وجه لإبطاله المجموع. وفي المغني: وإن اغتسل يعني للجمعة ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء. الغسل حصل، خلاص حصل التنظف، حصل بهذا الغسل، فلو أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء. وتنبيها على مسألة سبق ذكرها، ولابد من الإشارة إلى قول من يوجب الوضوء فيها، لأن ما ذكرنا قولهم. من كان عليه حدث أكبر جنابة واغتسل بنية رفع الحدث الأكبر وتمضمض واستنشق، فهذا يصلي بهذا الغسل ولو ما توضأ، لأن الغسل هنا يجزئ عن الوضوء. لكن لو كان عليه حدث أصغر فقط، بعض الإخوان أثار المسألة في الدرس، لو عليه حدث أصغر فقط فاغتسل وخرج بدون وضوء لا تصح طهارته، لأنهم يوجبون الوضوء مرتبا في غسل الأعضاء كما في الآية. فلما اغتسل وما عليه حدث أكبر، عليه حدث أصغر فقط، فلما اغتسل لا يكون غسله وضوءا، لا يكون غسله وضوءا. وبناء على ذلك من عليه حدث أصغر فلا بد أن يتوضأ لرفعه، ولا يكفي الغسل حتى لو بنية الطهارة عند هؤلاء القائلين بوجوب ترتيب الأعضاء في الوضوء. ولذلك لو قيل لهم دخل في البحر بنية الطهارة وعليه حدث أصغر وخرج وصلى، يقولون لا تصح صلاته لأن الوضوء لم يحصل وغسل الأعضاء غير مرتب. إذن من يقول بوجوب ترتيب الأعضاء في الغسل في الوضوء في غسل الوضوء، يقول إن الذي يكون عليه حدث أصغر ويتروش الماء ويخرج فقط فإنه لا يجزئ ولو نوى الطهارة. وبناء عليه، بناء على هذا، لو واحد اغتسل من الجنابة ثم أحدث أثناء الاغتسال، خرج من وريح فماذا يجب أن يفعل؟ أن يتوضأ، لأنه لو اغتسل، رجعنا للمسألة السابقة، ذهبت الجنابة ثم صار هناك حدث أصغر فالغسل فقط ليس وضوءا مرتبا وبالتالي لا تصح الطهارة. هذا لأنني لم أذكر هذا القول في المرة الماضية أو جوابا على السؤال لما طرح، فلذلك ذكرنا بهذه المناسبة.